الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل درسنا في كتاب الوصية الصغرى لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. وكنا قد انتهينا عند قول المصنف رحمه الله: فأما تعيين مكسب على مكسب من صناعة أو تجارة أو بناية أو حراسة أو غير ذلك، فهذا يختلف باختلاف الناس، ولا أعلم في ذلك شيئا عاما. هذه الإجابة من شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله على سؤال السائل أن يبين له أرجاء المكاسب وأفضلها. فقال: أما فأجاب أن من أنفع المكاسب ومن أرجاء المكاسب من حيث العموم هو أن يتوكل الإنسان على الله عز وجل في تحصيل الرزق وفي سؤال الله عز وجل الرزق. وأما على وجه تعيين مكسب على مكسب بحيث يخصص عمل دون عمل فيقال هذا أفضل، قال: من صناعة أو تجارة أو بناية أو حرابة. هذه هي الأعمال التي كانت معروفة في ذلك الوقت، اشتغال الناس ثم بصناعة، وهي الحرف المعروفة التي يقوم بها أهل الصناعة في صناعة آلة أو صناعة أداة تستخدم في أمر من أمور الناس، مثل صناعة السيوف، صناعة الآلات التي يستخدمها الناس في ذلك الوقت. والصناعات اليوم توسعت وأصبحت يعني أوسع، كذلك التجارة وهي معروفة، وهي العمل بالبيع والشراء، أو بناية وهو ما يقوم به البناؤون من بناء المساكن، أو حراسة للزراعة وهي ما يقوم به الزراع من حرث الأرض والعناية بها واستصلاحها، أو غير ذلك من أنواع الأعمال التي يعملها الناس. قال: فهذا يختلف باختلاف الناس، يختلف باختلاف الناس فيما يحشرون ويبطلون. فإن من الناس من يوفق للصناعة، منهم من يوفق في التجارة، منهم من يوفق في البناء، منهم من يوفق في الزرع والحرث، فهذا يختلف باختلاف الناس. قال: ولا أعلم في ذلك شيئا عاما، يعني في تقديم شيء على شيء من هذه الأمور. ولكن قد يقال هنا أن هذا في عصر شيخ الإسلام ابن تيمية، وأما الآن فقد زدت أمور وتوسعت المهن والحرف وأنواع الأعمال، وأصبحت من الأعمال التي تمتهن اليوم وتعلن التدريس والتعليم، فهذا لا شك أنه أفضل من غيره. ويشهد لهذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن خير ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. فلا شك أن تدريس كتاب الله عز وجل وتعليمه، وكذلك ما استحدث في هذه العصور من مهن التدريس والتعليم، فلا شك أن هذه أفضل من غيرها. فكون الإنسان يعمل معلما مدرسا خير له من أن يعمل صانعا تاجرا، لأنه مع صلاح النية ومع احتساب الأجر فهو معلم وعامل في عمل من أعمال الدنيا، يعمل لتحصيل الكسب ويعمل لحصول الأجر من الله عز وجل. فإذا صلحت النية لا شك أن هذا أفضل. وهذه الأعمال إذا صدق الناس فيها فإنها تزيدهم خيرا في دينهم، فإن المدرس يحذر بدرس ويتعلم، وهو في كل يوم يزداد علما، وهذا العلم مؤثر في استقامته ومؤثر في سيره وسلوكه وأخلاقه، لا يمكن التخلص منه إذا صلحت النية. كلما ازداد علما كلما انتفع بعلمه. فهذا من الأمور التي استحضرت في هذه العصور، ولعلها لم تكن معروفة في عصر شيخ الإسلام ابن تيمية، الرسول درسونا احتسابا، واما الان فاصبحت الوظائف التعليميه التي تقوم عليها اجهزه الدوله، ويقوم عليها ولاه الامر، وينفقون الرواتب للمدرسين والمدرسات والمعلمين والمعلمات. لا شك ان هذا هو افضل العمل، وهو افضل من الاعمال الاخرى. ويدخل هذا العمل انه مما يزيد الانسان علما وفقها، فان المدرس يعتني بنفسه وبعلمه وبتحصيله في كل وقت، ان عمله يتطلب منه هذا. وهذا اذا صلحت النيه، اذا صلحت النيه واريد بهذا وجه الله عز وجل، واريد بهذا ايضا تعليم الناس ويعني نفعهم في دينهم، فلا شك ان هذا افضل. ثم ايضا ينبغي ايضا ان يراعى في هذا الجانب ان من رزقه الله يعني وظيفه من هذه الوظائف من الرجال او النساء، فعليهم ان يحتسبوا في التنفذ في هذا الباب، فان العلم ونشره بين الناس يعني من افضل اعمال البر. فكل الانسان يتنفذ من جنس عمله الذي هو مكلف به، فلا شك ان هذا افضل، وهو بأن يعتني بالطلبة والمدرسة والمعلمة، تعتني بالطالبات وتحرص يعني على نفعهن خارج الدرس والإجابة على أسئلتهم، وتخصيص بعض الدروس لمن تحتاج ذلك والعناية بها، فإن هذا مما يدل إن شاء الله على الإخلاص وعلى حب الخير. لأنه لو كانت المقصود هو الدنيا وانتهى العمل بانتهاء العمل الرسمي كما يقال، لكن كون المدرس او المدرسه يحرصان على نفع الطلبه ويستعدان بافادتهما خارج الدرس، وكذلك بالاعانه على نشر العلم والاحتساب بذلك، فلا شك ان هذا ان شاء الله التنفل، وهو فوق الواجب الذي كلفوا به وهو التدريس والتعليم، وهذا مما يزيدهم يعني رفعة ويزيدهم في الخير والتوفيق الذي هم فيه. ثم قال شيخ الإسلام: لكن إذا أن للإنسان جهة فليستخير الله تعالى فيها الاستخارة المتلقاة عن معلم الخير صلى الله عليه وسلم، فإن فيها من البركة ما لا يحاط به. قال: لكن إذا أن للإنسان جهة، إذا عنا بمعنى ظهر، إذا عنا بمعنى ظهر، يقال عنا للإنسان الشيء أي إذا ظهر، فإذا ظهر له جهة يعني من الأعمال أو من المصالح التي يطلب منها تحقيق مصلحته الدنيوية في عمل، إذا عنا له أو ظهر له شيء فليستخر الله فيما يقدم ويؤخر، لأن الإنسان قد لا يوفق لشيء ولو كان هو باعتبار جنسه أفضل. مثل التعليم، التعليم هو أفضل من اشتغال الإنسان بصناعة أو تجارة، لكن قد لا يوفق في هذا الأمر ولا يحقق الواجب المناط به ولا يحقق المصلحة المطلوبة والمرجوة، فعليه أن يتجاوز هذا الأمر إلى ما يقدر عليه من الأعمال الأخرى. قد لا يكون الرجل أو المرأة موفقان إلى أن يكون من طلاب العلم الشرعي، وقد يوفق بعض الناس في باب الطب أو باب الصناعة التجارة، فالإنسان يستغل بما يحسن ويتقن، وهذا أمر مهم جدا لا بد من العناية به، لأن الناس يتفاوتون فيما يقدرون عليه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اعمل فكل ميسر بما خلق له. فالناس يتفاوتون، وكم يعاني الآن من امتثال بعض الناس لبعض أبواب العمل في حين أنهم لا يتقنون هذا، فيكون عبا على الأمة. مثل من ينتسب للعلم وهو لا يحسن، ينتسب للتدريس وهو لا يحسن، فيتضرر به الطلبة ويفتن الناس في دينه بسببه. فهذا لو بقي في عمل من الأعمال الأخرى المسكين وخير له ممن ينجز هذا الأمر ويكون فترة للناس في دينهم ويكون نقصا في الأمة أو جهة نقص في هذا المجال الذي هو فيه. قال فنستخر الله تعالى فيه الاستخارة المتلقاها المهدر الخير يستخير الله بما عرض له أكثر من عمل وتيسر له أكثر من جهة فعلى أن يستخير الله وأن يفعل ما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم في الاستخارة ويصلي ركعتين ثم يدعو الله عز وجل بالدعاء المعروف الاستخارة ويسر الله عز وجل له يعني الخير الذي له فيه مصلحة وأن يعني يعينه عليه وأن يصرف عنه يعني الشر وما لا نفع له فيه. قال فإن فيها من البركة ما لا يحاط به أي في الاستخارة من البركة ما لا يحاط به ولو لم يكن فيها إلا أنها استجابة لتوجيه النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا عرض له أمر استجاب لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالاستخارة يكفي أن يكون الإنسان على سبيل هدى ونجاة أنه ينتظر هدي النبي صلى الله عليه وسلم فيما وجه إليه. والاستخارة إذا تحققت وإذا متسلح العبد فإنه سيوفق للخير لأنه يدعو الله عز وجل ويتوجه إليه ويتوسل إلى الله عز وجل بأسمائه وصفاته ويقول إنك تعلم ولا أعلم تقدر ولا أقدر وأنت علام الغيوب فيتوجه إلى الله عز وجل بعلمه وبقدرته. فإن ما يحول بين الناس وبين الخير هو إما الجهل بعواقب الأمور وإما بالعجز عن تأدية ما يريدون. فإذا استعان بالله عز وجل في أن يعينه على الخير وأن يرشده إليه فإنه يزول عنه الجهل. وإذا التجه إلى الله عز وجل أن يهبه القدرة على العمل انتفع عنه العجز. فإذا وجد العلم والقدرة تحقق الأمر ولا تتخلف الأمور إلا من جهة نقص أحد الأمرين إما نقص العلم فيسلك الإنسان طريقا لا خير له فيه وإما أن يسلك طريقا فيه الخير لكنه يكون عاجزا عنه. فإذا وهبه الله عز وجل القدرة على العمل وأرشده إلى خير العمل وإلى أفضل العمل فإنه يوفق ويعان ويتحقق له المطلوب. قال ثم ما تيسر له فلا يتكلف غيره إلا أن يكون منه كراهة شرعية. يعني إذا تيسر له أمر من الأمور أو تيسر له عمل فلا يتكلف غيره لأن بعض الناس لا يتيسر له ما يريد فيكون متكلفا للبحث عما لم ييسر له وما لم يوفق إليه وهذا لا شك أن فيه مخالفة لأنه إذا دعا الله عز وجل وسأل الله واستخار الله فيسر الله له أمرا فهو لم يرضى به ولم يقنع به إلا أن يكون هناك كراهية شرعية مثل يعني بعض الأعمال التي هي مكروهة كراهية شرعية مثل كسب الحجام فهو خبيث مع أنه مباح وحلال لكنه ليس ككسب الصالح والتاجر. وكذلك الأعمال الوضيعة التي لا تليق بالمسلم ولا تليق بأهل المروءة فإنه يتجنب هذه الأمور. وكذلك منتشر الآن في هذه الأزمنة من الأعمال المحرمة مثل أن يشتغل في بنك ربوي وإما أن يشتغل في تسويق أمر محرم من بعض الأمور المحرمة التي في تسويقها بين المسلمين مثل الأغاني والموسيقى والمجلات الحاضقة التي تهدم الأخلاق والآداب والدين. فلا يجوز للمسلم ولا لمسلمة أن يكون عون لأهل الشر والفساد على مثل فسادهم في مجتمعات المسلمين. ثم قال شيخ الإسلام: أما ما تعتمد عليه من الكتب في العلوم فهذا باب واسع، وهو أيضا يختلف باختلاف وجه الإنسان في البلاد، فقد يتيسر له في بعض البلاد من العلم أو من طريقه ومذهبه فيه ما لا يتيسر له في بلد آخر. هذه إجابة من شيخ الإسلام ابن تيمية للسائل فيما يعتمد عليه من الكتب، ما الذي ينبغي له أن يختار من الكتب التي يعتمد عليها. فوجه شيخ الإسلام إلى هذا التوجيه، وهذا من فقه رحمه الله، قالوا: أما ما تعتمد عليه من الكتب في العلوم فهذا باب واسع، لأن العلوم كثيرة والكتب المؤلفة في أصناف العلوم كثيرة. قال: وهو أيضا يختلف باختلاف وجه الإنسان في البلاد، أيضا هذا يختلف باختلاف أحوال الناس، فإن بعض الناس قد ينشأ في بلد يعرض عليه مذهب عالم من العلماء، فكونه يطلب مذهبا آخر في بلد لا يعرف فيه هذا المذهب قد لا يجب أن يدرسه ولا أن يعينه ولا أن يشرح له العلم. وقد يكون عنده من التحسين في معرفة هذا المذهب ما يختصر عليه الوقت فيتكلف دراسة مذهب آخر، يتكلف دراسة مذهب آخر، ويكون هذا فيه تضييع للوقت، بينما لو أنه أكمل دراسته في مذهب مشهور أو معروف في بلده لكان أنفع له إذا كان من مذاهب أهل السنة مثل المذاهب الأربعة في باب الفقه، ثم اشتهر في بلد مذهب إمام ووجد المختصرات التي تعينه ودرس شيئا منه فلا ينقطع ويبحث يعني عن مذهب آخر، وإنما يدرس حتى يتمكن من العلم ثم يتوسع إلى أن يصبح مجتهدا. هذه كانت طريقة العلماء، أما في بداية الطلب يدرس مذهبا أو متنا ثم يتركه ويدرس متنا آخر فهذا يقطعه عن كثير من العلم ويفوت عليه الوقت في التنقل من مذهب إلى مذهب، وإنما يدرس من المذاهب ما يحسنه ويتقنه وما نشأ عليه، ثم بعد ذلك إذا أصبح مجتهدا له فهم ونظر فعند ذلك لا بأس أن يطلع على كلام العلماء الآخرين وأن يكون مجتهدا في الترجيح بين أقوال العلماء وأن يكون محققا للمسائل الشرعية، كما على هذا الأمر كثير من العلماء الذين نشأوا في بداية أمرهم وفي بداية طلبهم على مذهب معين ثم بعد ذلك أصبحوا أئمة مجتهدون. يختلف باختلاف وجه الإنسان في البلاد، فقد يتيسر له في بعض البلاد من العلم أو من طريقه ومذهبه فيه ما لا يتيسر له في بلد آخر، ثم أن يكون في هذا البلد مذهب بإمام فيه من العلوم والشروح لها والعلماء الذين يدرسونها ما لا يجده في بلد آخر، فكونه يدرس العلم عمن يتقنه في بلد وتتيسر له كتبه فيه فهذا أنفع له من أن يتكلف في دراسة علم أو مذهب لا يجد من يدرسه ولا يجد من يوضحه ويشرحه له. وهذا من فقه شيخ الإسلام ابن تيمية، فإن الإنسان لا يجد في قد لا يجد في بعض البلدان ما يعينه على طلب العلم الذي يريد، فعليه إما أن يلتحق بطلب ذلك العلم في بلد يجد من يعينه فيه، وإما أن يبدأ بالعلم المشهور في بلده حتى لا يفتحل باب من أبواب العلم لا يجد من يوضح له من أهل العلم. وهذا أيضا فيه من بهذه المنهجية أن توصيل الناس إلى كتاب معين غير كتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز. يعني كان يقال للناس لا طريق للعلم إلا كتاب فلان، هذا خطأ. ولكن اختار للناس من الكتب المناسبة لهم في بلادهم والمناسبة لهم في مجتمعهم، واختيار كتاب معين وتقديمه على كتاب آخر ليس هذا مرجعه إلى أنه لا علم إلا في هذا الكتاب، ولكن من باب أن هذا الكتاب مشهور في هذا البلد ويجب من يشرحه ويبينه ويوضحه له فيقدم على غيره من هذا الباب. وأما إلزام الناس بكتاب معين من غير مرجح شرعي فإن هذا لا يجوز، لأن الأصل هو فهم الكتاب والسنة ومعرفة الحق الذي دلت عليه النصوص. وأما معرفة المسائل فهذه التي ينبغي أن يعتنى بها، مثل أن يعلم المسلم ما يجب عليه في الطهارة، وما يجب عليه في صلاة وعبادته، وما يجب عليه في صوم وحج وزكاته، وما يجب عليه في الواجبات المنوطة بالمعينين. فكل من وجب عليه شيء يجب أن يعرف من الدين مقدار هذا الواجب، وما حده، وما هي شروط العمل، وكيف يؤدي هذا العمل، هذا هو الواجب. ومن أي كتاب درس هذا من كتب أهل السنة فهو مصيب. لكن ذكر العلماء أن البدء بالمختصرات مقدم على الدخول في الكتب الموسعة، لأن فهم طلاب العلم من الكتب المختصرة لم يسهل عليهم تحصيل العلم. وأما الكتب الموسعة فإنها لا تكون إلا بعد معرفة المتون وبعد ربط الأصول. قال: لا تجمع الخير أن يستعين بالله سبحانه وتعالى في تلقي العلم الموروث عن النبي صلى الله عليه وسلم. جماع الخير في هذا الباب، وقد تقدم معنى قوله جماع الخير يعني ما يجمع أبواب الخير وما يجمع خصال الخير في هذا الباب هو تلقي العلم الموروث عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا ما سبقت الإشارة إليه، لأن العلم الذي يجب أن يطلب وأن يعتنى به هو العلم الموروث عن النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا العلم هو الذي يسعى في طلبه وهو المقصود، وأما ما سواه من الكتب فليست مقصودة بذاتها، وإنما هو مقصود بتحقيق هذا العلم، بتحقيق هذا العلم. وهو ينبغي لطلاب العلم ولطالبات العلم التجرد في قراءة الكتب، وأن لا يكون لطالب العلم أو لطالبة العلم هوى في قراءة كتاب دون كتاب، وإنما ينبغي أن ينظر في مقدار العلم ومقدار المادة العلمية الموجودة في هذا الكتاب، وهل هي مما يعين طالب العلم على تحقيق مطلبه ومقصده وهو العلم الموروث عن النبي صلى الله عليه وسلم. فكلما كان الكتاب أشمل للعلم وأدق في بيانه وتحصيله وأربط في وصفه كان هذا الكتاب أنفع من غيره. ولهذا كانت كتب شيخ الإسلام ابن تيمية أنفع من كثير من الكتب المتأخرة بعد كتب السلف. فكلما كان الكتاب أضبط في عبارته وفي تحرير مسائله كان أنفع. ولهذا يلاحظ شيخ الإسلام ابن تيمية هنا عندما سئل عن هذه المسائل العظيمة كيف يوجه التوجيه الصحيح، وأن الناس يختلفون في تلقي العلم من بلد إلى بلد، بينما نجد في بعض عند بعض أهل العلم إذا ما سئل عن هذه المسائل ربما رجع الناس إلى أمر معين أو إلى كتاب معين، في حين أنهم لا يتيسر لهم دراسة هذا الكتاب. قد يكون هذا الذي يرجع لدراسة الكتاب في بلد بعيد لا يجد هذا الكتاب ولا يتيسر له إن وجده من يدرسه له، وأن يشرحه له فيكون هذا من تكليف الناس بما لا يطاق. ولهذا بين شيخ الإسلام متنبه لهذه المسألة في أن الناس يختلفون بحسب ما يتيسر لهم من الكتب والمتون التي يدرسونها. فجماع الخير قال أن نستعين بالله سبحانه وتعالى، أن نستعين بالله عز وجل، وهذا مما يدل على أن العلم لا يحصل إلا بالاستعانة والتوكل على الله. أن يستعين بالله في تلقي العلم المعروف، أن يكون مطلبه العلم، وأن يكون طلبه له بالاستعانة بالله عز وجل على تحصيله. والاستعانة بالله في طلب العلم أهم من الأمور، فإن بعض الناس يعتمد على حاله وقوته، وربما اعتمد على فطرته وذكائه ويغفل عن الاستعانة والتوكل على الله عز وجل، فيكون هذا من أسباب الخذلان. بل إن بعض الناس يخدم من جهة ذكائه وفطرته، فإن بعض الناس يعتمد على فطرته وذكائه وربما أعرض عن كلام أهل العلم، فيكون له ذكاء وفطنة، فيحمل هذا الذكاء والفطنة عن الإعراض عن كلام أهل العلم فيهلك بسبب البعد عن كلام أهل العلم. ولربما حمله الذكاء وفطنته على الكبر والتعالي وعلى الرد على العلماء والفطنة بالنفس، فإن العلم فطنة، كم فطن بسببها من فطن من المتقدمين. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في وصف الفلاسفة والمتكلمين: أوتوا ذكاء ولم يؤتوا زكاء، أوتوا ذكاء ولم يؤتوا زكاء، يعني أعطاهم الله عز وجل عقولا وذكاء ولكنهم لم يزكيهم الله عز وجل. والإنسان فقير إلى الله عز وجل في تزكية الله له، كما قال الله عز وجل: قد أفلح من زكاها. فهذا في العبد، في زكاة العبد لنفسه، ولكن بتوفيق الله عز وجل له، فإنه لا زكاة إلا من زكاه الله عز وجل. فلا بد من الاستعانة بالله عز وجل والتواضع بطلب العلم والتوسل إلى الله عز وجل في الخلوات وفي أوقات الإجابة، أن يرزق عبده العلم النافع والعمل الصالح، وأن يفتح عليهم أبواب الخير، وأن يلهمه رشده، وأن يقيه شر نفسه، تضرع إلى الله عز وجل. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: إنه لتعرض لي المسألة وتغلق علي، فأستغفر الله أكثر من ألف مرة، لا يقطعني عن هذا سوق ولا غيره حتى يفتح الله علي. استعانة والاستغفار التوكل على الله عز وجل من أعظم أسباب تحصيل العلم، مع الاجتهاد أيضا في الدراسة والبحث. قال: فإنه هو الذي يستحق أن يسمى علما، أي العلم الموروث عن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يستحق أن يسمى علما. ما جاء في الكتاب والسنة: العلم قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم، هذا هو العلم. العلم بالكتاب والعلم بالسنة، وما سواه إما أن يكون علما فلا يكون نافعا. ما سوى العلم الموروث عن النبي صلى الله عليه وسلم إما أن يكون علما فلا يكون نافعا. قد يكون علما ببعض الأمور الدنيوية فهو علم، لكنه لا يكون نافعا. وإما أن لا يكون علما وإن سمي به، وإما أن لا يكون علما وإن سمي به، قد لا يكون علما في أصلك وإن سمي به، مثل علم الكلام. يقول: علم الكلام، علم الكلام أوهام وشبه ظن أهلها أنها علما، ثم تبين لهم في نهاية أمرهم أنها شبه، كما اعترف بهذا أساطيرهم وكبرائهم أنهم ما حصلوا في نهاية أعمالهم إلا جمع عقيدة وقال، وتمنى بعضهم أن يموت على عقيدة أمه، أو أن يموت على عقيدة أجوز من عجائز اليسارون. هذا وهم، توهموا أنه علما فأمروا أعمارهم فيه فأفلسوا. كذلك علم الفلاسفة الذي هو مبني على الأقيسة وقياس العالم العلوي على السفلي، فأحدث لهم أوهاما في كثير من الأمور حتى دخلوا في باب العلم الإلهيات والنبوات فضلوا بسبب ذلك. فهذه ليست من العلوم النافعة، مثل الآن ما أصبح الناس يعني يتوسعون فيه من معرفة بعض الأمور، وهو الاشتغال بالسياسة، يعني الاشتغال من غيرها، أما كون أهل السياسة ولاة الأمر ومن يعلم الأمر يعتنون بهذا فهذا مما ينفعهم على تهدئة أعمالهم، وكون الناس يشتغلون بجمع أقوال الناس ومعرفة ما يقول فلان وما يقول فلان فهذا لا ينفع. وكثير من هؤلاء من الكفرة ومن الملحدين تجمع أقوالهم ويعتنى بها وقد يتضرر بها بعض الناس في دينهم، كذلك اللهو واللعب، يعني حتى أصبحت الآن كرة القدم يعني تسمى علما في رسائل كل من يستير الدكتوراه في كرة القدم، وهذه هذه الأمور يمسك مبكية كما يقال، يعني أن يكون في هذا العصر الآن ما يسمى من العلم وهو ضياع، ضياع للأوقات، ضياع لأعمال الناس، ويظن أهل هذا الأمر أنهم من أهل العلم به. أهل العلم كذلك تعلم الموسيقى والعلم، يعني الموسيقى يزعم بعض الكتاب أن هذا أصعب علم، وأنه لا يوجد علم أصعب من علم الموسيقى، لكن هذا في نظر هؤلاء وفي ظنهم الكاذب، وأما الواقع فإنه ليس بشيء وليس بعلم حتى يقال أنه أصعب علم. كذلك من العلوم المضرة الضارة المحرمة علم السحر الشعوذة، فهذا وإن سمي علما فهو ليس بعلم ما هو ضار. شاهد أن كثير من الأمور يعني قد تشغل الناس، بل توسع الناس في بعض العلوم التي هي علوم مساعدة كما يقال أو علوم آلة، فإن توسع الناس فيها عن القدر الذي يحتاج إليه فإن هذا مما يشغل الناس، حتى إن بعض السلف كان يقول إن هذا الحديث يشغلكم عن ذكر الله، لما رأى بعض الناس يهتم بالأسانيد ويتتبع الأسانيد ويشتغل بها دون العناية بالمتون. فالأصل في معرفة الأسانيد هو معرفة المتون ومعرفة ما قال النبي صلى الله عليه وسلم وما صح وما لم يصح مما يوصل للنبي صلى الله عليه وسلم. إذن علم السند إنما يراد به الوقوف على المتن الصحيح ومعرفة ما قال النبي صلى الله عليه وسلم مما نسب إليه. فإذا شغل طالب العلم عن معرفة الأحاديث وأصبح همه يعني معرفة الأسانيد دون معرفة المتون دون معرفة الشرع فإن هذا يقطعه عن أصل العلم الصحيح. كذلك علم اللغة عندما يتوسع بعض الناس بمعرفة اللغة حتى يشغله عن معرفة الكتاب والسنة، فله تفنن في معرفة اللغة بينما هو لا يحسن أن يفهم آية من كتاب الله ولا يحسن المسألة يعني في دين الله في مسألة في باب الاعتقاد أو في باب العمل أو في باب الأخلاق، فإن هذا مما يشغل، لأن الأصل في معرفة علم اللغة وعلم النحو هو أن يستعين بهذه العلوم على معرفة كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، فيحسن طالب العلم أو طالبة العلم من هذا العلم ما يستعين به على فهم الكتاب والسنة، فإذا تحقق له ذلك فيجب عليه أن يتوقف عند هذا الحد ويشتغل بدراسة الكتاب والسنة. كذلك علم الأصول وفي بعض علم أصول الفقه يتعلم من طالب العلم ما يربط به العلم الصحيح ومعرفة الأدلة ومعرفة مآخذ العلماء، هذا هو الذي ينبغي أن يكون عليه طالب العلم في دراسته العلم، أن يكون قصده وهدفه ومبتغاه هو كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو المطلب وهذا هو المقصود وهذا الذي ينبغي أن تقضى فيه الأعمار. وأما ما قبل ذلك من العلوم فهي علوم مساعدة معينة على فهم كتاب الله، فلا يجوز للمسلم أن يشغل نفسه بعلم يقطعه عن كتاب الله وعن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وإما ينتفع من هذه العلوم القدر الذي يؤهله لفهم كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، ويبدأ أن يفهم من كلامي أن يقلل من هذه العلوم، ولكن الكلام ينبغي أن يكون واضحا بينا. أقول أن تعلم من هذه العلوم ما يستعان به على فهم كلام الله وعلى فهم كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما ما عدا ذلك فإنه لا ينبغي الإنسان أن يستغربه إلا أن يكون هناك متخصص يتفنن في هذه العلوم بحيث يستطيع الرد على الشبهات، فهذا شيء آخر. لكن أيضا لا ينبغي له أن يخلط في مصيره من فهم كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، حتى أنه تحصل الآن أهل الشهادات في علم اللغة وفي علم النحو، وإنما عرضت لهذا المتخصص مسألة يسيرة يعلمها طلاب العلم الصغار في باب العقيدة وفي باب العبادة وفي باب الأخلاق والأدب يكون جاهلا بها. لا شك أن هذا قصور، هذا قصور. فالمقصود أن هذه العلوم لا يقلل من شأنها إذا نستعين بها على فهم كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. وأما التوسع بها، التوسع الذي يشغل الإنسان عن فهم كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، فهذا الذي يذم من هذا الباب. إذا هنا أشار شيخ الإسلام إلى نوعين مما يشتغل الناس به، إما أن يكون علما لكنه لا يكون نافعا، وإما أن لا يكون علما في الأصل. وهذا مما يدل على أن الذي ينبغي للإنسان أن يشتغل به هو العلم النافع، العلم النافع الذي ينتفع به. أيضا ذكر ابن رجب كما سبق يعني في فضل علم السلف أن العلم قد يكون نافعا في نفسه لكن بعض الناس لا ينتفع به، فينبغي لكل متعلم أن يشتغل بالعلم النافع وأن ينتفع هو بنفسه، أن ينتفع بهذا العلم في نفسه. وأما أن يكون ناقلا للعلم النافع ولا ينتفع به في نفسه فلا شك أن هذا تفريط في حق النفس. ثم قال: وإذا كان علما نافعا فلا بد أن يكون في ميراث محمد صلى الله عليه وسلم ما يغني عنه مما هو مثله وخير منه. ثم أشار إلى أنه قد يكون هناك علم نافع لكن يكون في ميراث النبي صلى الله عليه وسلم ما يغني عنه مما هو مثله وخير منه. فيشير هنا إلى أنه قد يكون هناك باب من أبواب العلم في النفع، لكن فيما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من العلم ما يغني عنه، من العلم ما يغني عنه وما هو خير منه. ولهذا ينبغي أن يلجا في هذا الباب إلى العلم المعروف عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه ما من باب من أبواب العلم إلا ومرجعها إليه، كما ذكر الإمام ابن القيم أن معرفة باب الأسماء والصفات هو مفتاح كل علم، لأن أمر الله عز وجل إما أن يلجأ إلى أمره إلى أمره الكوني القدري، وإما إلى أن يلجأ إلى أمره الشرعي. فمن عرف أمر الله الكوني القدري عرف المخلوقات وما أودع الله فيها من الحكمة، فيكون عالما بالتكوين والتقدير. وإما أن يكون علما بالشرع وبأمر الله الشرعي، فيكون عالما بشرع الله وبما أمر به وشرعه لعباده. فهذا هو العلم النافع الذي ينتفع به الإنسان، وما من باب من أبواب الخير إلا ومرجعه إلى كتاب الله وإلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا يلاحظ أن أهل العلم بالكتاب والسنة هم أنضج الناس عقولا وفهما وإدراكا، ولهذا ملأوا الدنيا علما. من تأمل ميراث علماء المسلمين في أبواب العلوم الأخرى حتى العلوم الطبيعية وغيرها، فإنه يدرك أن العلماء في هذه الأمة هم أنضج وأقوى أفهاما وعقولا من العلماء في غيرهم من الأمم. ولهذا فاق علماء المسلمين غيرهم من العلماء الذين كانوا قبلهم كعلماء في العلم والاجتهاد في تحصيله ففوق أرجاف بعض العلوم الدنيوية. وأما العلم النافع الذي هو العلم بالله وبرسوله صلى الله عليه وسلم فأجهل الناس به هم اليهود والنصارى وهم ينتسبون اليوم إلى الحضارة، فهم أبعد الناس عن العلم النافع بالكتاب والسنة. فاليهود هم شر خلق الله عز وجل وهم المغضوب عليهم، وهم الذين نسبوا الولد إلى الله وزعموا أن الله فقير وقالوا يد الله مغلولة، والنصارى هم الذين قالوا أن الله ثالث ثلاثة وقالوا أن الله هو المسيح ابن مريم. فأين هؤلاء وأين عقول هؤلاء عندما اعتقدوا ما اعتقدوا في رب العالمين؟ فهذا مما يدل على ضعف عقولهم وعلى ضعف أفهامهم، وكذلك هذا مؤثر في كثير من جوانب حياتهم في أخلاقهم وفي معاملاتهم، ولهم أحق الناس اليوم في الأخلاق وفي السلوك، ولهذا يعلم الناس من حالهم ما يتعجب الناس منهم، حتى إن بعض عقلائهم ما يتعجب من فهمه ومن بعض ما ينقل عنهم. مثل الآن ما يوصي يعني رجل يعني ناهز 90 سنة يوصي بأن تكون تركته لكلب أو لحرة، أو امرأة توصي أن تكون أموالها وقف على حرة أو على كلبة في بيتها. هذا يدل على عقول هؤلاء وعلى ما انحطت إليه عقول هؤلاء وفطرهم إلى هذه المنزلة الوضيعة في فهم الناس حتى في عالم العالم المعاصر من الكفار ومن ثم قال المسلم رحمه الله: تكن همته فهم مقاصد الرسول صلى الله عليه وسلم في امره ونهيه وسائر كلامه. نعم، هذه الهمه التي ينبغي ان تصرف فيها الهمم، هذه الهمه الصحيحه وهذا المطلب الذي ينبغي ان تصرف فيه الهمم. ولتكن همته فهم مقاصد الرسول صلى الله عليه وسلم في امره ونهيه. هذا هو العلم النافع، ان يعلم مقاصد الشرع وان يعلم مقاصد الامر والنهي، وان يكون مجتهدا في تحقيق المنار، مجتهدا في تحقيق مقاصد الشريعه، لانه اذا ادرك هذا ادرك الكثير من المسائل الشرعيه التي تنبني تحت هذه الاصول. ولهذا نحن نلاحظ الان من ضعف التعصيب العلم في المسلمين اليوم العجب، عندما ياتي بعض الناس ويحدثون اقوالا لم يسبقوا اليها ويناقضون بعض اصول الشريعه بجهلهم بمقاصد الشريعه وجهلهم باصول العلم. ولهذا نبه شيخ الاسلام على هذه المساله في انه ينبغي ان تكون الهمه منصرفه الى معرفه مقاصد الرسول صلى الله عليه وسلم في امره ونهيه وسائر كلامه. فإذا ضبط هذا العلم كان من أهل الفقه بدين الله عز وجل، ويستطيع أن يستنبط الأحكام للمسائل النازلة من خلال معرفتهم بأصول العلم وبمقاصد الشريعة. قال: فإذا اطمأن قلبه أن هذا هو مراد الرسول صلى الله عليه وسلم فلا يعدل عنه فيما بينه وبين الله تعالى ولا مع الناس إلى أن كنه ذلك. ليطمئن قلبه، هنا يشير شيخ الاسلام الى مساله مهمه، وهو ان الناظر في العلم اما ان يحصل له شك وتردد واما ان تحصل له طمانينه. فالطمانينه هي مرتبه العلم، واما مرتبه الشك والظن فهي ليست من العلم. ولهذا يمكن ان يقسم او تقسم مراتب العلم او مراتب الادراك إلى أن أول المراتب هو الشك، وهو التردد بين أمرين لا يدري المصلحة في أيهما، وهذا شك، والشك لا يترتب عليه شيء من الأحكام. المرتبة الثانية الظن، والظن لا يكون إلا غالبا، ولهذا الظن هو ترجيح أحد الأمرين، والظن يعمل به، ولهذا يعمل بغلبة الظن، يعمل بغلبة الظن. فإذا غلب على ظنه شيئا عمل به، مثل الآن من تردد في صلاته هل صلى ركعتين أو ثلاث، فهذا إما أن يكون شاكا لا يترجح له شيء، فلا يترجح هل صلى ركعتين أو صلى ثلاث ركعات، فهذا شك لا يعمل به ويبني على اليقين. وأما إذا حصل له تردد مع ظن غالب، مثل أن يحصل له شك في هل صلى ركعتين أو ثلاث في الرباعية، ثم يغلب ظنه على أنه صلى ثلاثا فيبني على غلبة الظن، ولا نقول هنا يبني على اليقين بأن غلبة الظن يعمل بها. هذه المرتبة الثانية. المرتبة الثالثة العلم، وهو أن يتحقق من الشيء، وهي مرتبة فوق الظن، وأن يعلم الأمر على وجهه، فهذا يسمى بالعلم، وهذا يسمى باليقين، وهو اطمئنان القلب إلى أمر من الأمور لا يبقى معه ظن ولا شك. واليقين أيضا على ثلاث مراتب، مرتبة علم اليقين، ومرتبة علم اليقين، ومرتبة حق اليقين. فمرتبة علم اليقين هو أن يعلم الشيء بما جعل الله عز وجل فيه من الحواس، كان يسمع به، ولذلك قال ليس من رأى كمن سمع. فإذا مرتبة السماع تحصل ويحصل بها العلم اليقين، ثم بعد ذلك إذا رأى السم أصبح له مرتبة عين اليقين، وهو أن يراه بعينه، ولهذا تقدم في مثل ليس من رأى كمن سمع، فالذي رأى يكون له من العلم فوق مرتبة من سمع. ثم بعد ذلك مرتبة حق اليقين، وهي مرتبة فوق مرتبة عين اليقين. مثل شيخ الإسلام ابن تيمية لهذه المراتب بمثل، قال ذلك العسل، مادة العسل إذا سمع بها رجل أو امرأة وأن هناك مادة يعني تسمى بالعسل، وأنها توجد يعني في قذوف الجبال أو فيما يعد بالنحل من البيوت، وأن لونه كذا وأن طعمه كذا، فهذا عنده علم بالعسل إذا علمه بالسماع أو نقل له. فإذا رآه بعينه أصبح له مرتبة عين اليقين في أنه رأى العسل بعينه، وأصبح له زيادة علم بهذه المادة. يقول شيخ الإسلام فإذا أكله أصبح له بهذا العسل مرتبة حق اليقين، لأنه وجد طعمه ووجد أثره في نفسه، فيكون هذا هو حق اليقين الذي لا يمكن أن يحصل معه شك. بينما النظر قد يحصل للإنسان مرض في أن يرى الشيء على غير حقيقته، والسماع قد يكون فيه خطر في النقل، أما إذا بلغ مرتبة حق اليقين فإنه لا يبقى بعد ذلك تردد أو شك. فهذه من مراتب العلم. فالمقصود أنه اطمأن لشيء وتيقن أن هذا من العلم، وعرف أن هذا من العلم الذي ليس له تردد فيه، فعند ذلك لا بد من امتثال العمل. قال فإذا اطمأن قلبه أن هذا هو مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو مراد الرسول صلى الله عليه وسلم، فلا يعدل عنه فيما بينه وبين الله. لا يجوز له أن يعدل عن هذا العلم فيما بينه وبين الله. فإذا كانت عقيدة يجب عليه أن يعتقد فيما بينه وبين الله أن هذا هو الحق. إذا ما عرف الأسماء والصفات وأن الله متصل بالأسماء ومتصل بالصفات، يجب عليه أن يعتقد فيما بينه وبين الله أن الله مستحق لهذه الأسماء والصفات، ولا يقول هذا بلسانه ولا فيما بينه وبين الله مكذب وشاك. ولا مع الناس أيضا فلا يعدل عنه مع الناس، أي لا يترك هذا العلم مع الناس بحيث يقول أنا أعتقد في نفسي الحق لكن ليس لي أن أتكلم به، بل يجب عليه أن يعتقده فيما بينه وبين الله، وأن يسبع بالعلم وأن يبينه للناس ويوضحه إلى أمكنه ذلك. هنا قيد في قوله لا مع الناس إذا أمكنه ذلك ويتكلم به، أما إذا عرض على هذا الأمر وعجز عنه فإنه غير مكلف فيما عجز عنه، كما قال الله عز وجل فاتقوا الله ما استطعتم. لعلنا نتوقف بذلك ونسأل هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.